وحدثنا هشام ابن أبي عبد الله سنبل بوزن جعفر الدستوائي أو الدستوائي، هشام عن يحيى هو الدستوائي، هشام عن معمر هو الصنعاني، هشام عن أبيه هو ابن عروة، هشام عن محمد أو الحسن هو ابن حسان القردوسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.